أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي صفة الاستنجاء الصحيحة؟ وما حكم الاستنجاء على الحمامات الإبرنجية أعزكم الله؟ وكيف يحصل كمال الطهارة عليها؟ الاستنجاء صفته إن كان إنسان عنده ماء يكون بالماء بإزالة الأذى حتى يقطعه ولا حد له، بالماء يزيله من القبل ومن الدبر. وإن كان ليس عنده ماء أو عنده ماء لكن أراد أن يستنجد غيره كالتراب والأحجار المناديل، فيكون بثلاثة أحجار لما صح من أخبار إذا ثلاثة أحجار أو ثلاث حفنات أو ثلاث مناديل مزيلة. فإن لم يزل بثلاثة أحجار وجب أن يزيد حجر رابعا، ويسن أن يزيد حجرا خامسا إذا نظف بأربعة أحجار، وهكذا. هذا هو صفة الاستنجاء. أما على الحمام يعني حمامات غير العربية فالحكم وحده لا يتغير، الحكم واحد، لكن عليه أن يتوقع أن لا يكون هذا المكان فيه نجاسة. والأصل فيها في هذه يعني حينما الجلوس فيها الأصل عدم ذلك إلا أن يعلم أن هذا المكان يعني بال فيه من لا يتوقع منه. أما إذا كان مكان مثلا عند أهل البيت وهم يعلمون آداب الاستنجاء فإنهم في الغالب لا يكون النجاسة في الموضع الذي يجلس فيه. ففي هذه الحال في هذا على الكرسي يكون التنظيف بالماء، يكون التنظيف بالماء. منهم مثلا من يباشر الماء مثلا بأخذه بيده، ومنهم من عن طريق اللي أو الشطاف نحو ذلك، وهذا يعني أمر معروف معتاد لكل من تصيب مثل هذه الحاجة. المقصود أن يجب إزالة، لا يجوز التلطخ بالنجاس على الصحيح، لا يجوز التلطخ بالنجاس. والنبي عليه السلام مر بقبرين يعذبان الحديث، وقال إن أحدهما لا يستنزه من بوله، أي لا يتوقع من نجاسة بوله. نعم.